أعطى بدأ يعطي جسده شيئا من حقه. ولما شعر الجسد بلذة هذا الحظ الرسول بشر، ولا شك أن مشاعره البشرية كانت مشرئبة وطامحة إلى أن تنال حظها، جاء دور ما هو أعلى حبه. صحيح هو بشرا يحب غيره، ولكنه يحب ربه حبا أشد. لا يريد أن نعلم أن حبه لله غلب على حبه لكل شيء، ولذلك انتزع نفسه من فراشه وآثر مرضاة ربه. من الذي يقول إن هذه العملية إنما اندفع إليها رسول الله بدافع خوفا من الله، بدافع خوفا من أن يحرم من الجنة التي وقفها الله له؟ نعم، يخاف أن هذا النعيم يفوته فهو يقوم ليؤدي ثمن هذا النعيم قسطا وراء قسط. من هذا الذي يتصور ذلك؟ كل هذا مذموم لرسول الله، ولكن في من وراء الخشي من عذاب الله، هذا لابد منه. والذين هم من خشية ربهم مشفقون، هذا لابد منه. ولكن هذا يشكل الدرجة الأولى في سلم الصعود إلى الله. بعد هذا ألا تشعر يا أخي دعك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تشعر إذا رجعت إلى كيانك بمدى فضل الله عليك، بمدى ما يغذيك من نعم الله عز وجل؟ قلت مرارا وأقولها دائما، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الإنسان تأمل ساعة في النعم التي تترى عليه تفوت من حوله وتلتفت بكيانه وتنبع في باطنه، يعني النعم الظاهرة والباطنة، آلا فآلا، لحظة فلحظة، قادمة كلها من عند ربه سبحانه وتعالى، لو تأمل الإنسان العاقل ساعة في ذلك لانتفض انتفاضة العصفور دلله القطر ولو كان فاسقا، ولو كان معزولا عن الله عز وجل، ولا انصاع الى ربه سبحانه وتعالى، ولا صاح يقول لربه لبيك اللهم لبيك، ولا تعشق قلبه ربه وخالقه. لابد تبلت النفوس على حب من احسن اليها، هذا شيء طبيعي، لا يمكن لانسان ان يخرج الا اذا كان مجنونا عن سلطان هذا القانون، إلا إذا كان شاذا. طيب، إذا عرفت خالقك وعرفت أنه المنعم والمتفضل، النعم التي لا تنتهي سواء منها ما تحس به في داخل كيانك باطني، أو التي تتراءى في ظاهر كيانك، أو التي تطوف من حولك، أو التي تتجلى في تسخير الله لكونه لك، نعم، لابد أن يتجه قلبك بالحب والتعشق لهذا المنعم المتفضل قطعا. فإذا أحببت ربك هذا الحب الحقيقي، كيف تعبر عن حبك له؟ بالسجود، بالركوع، بأن تسير في الطريق الذي شرعه الله لك. قال وأقم الصلاة لذكري، علمك كيف تنفس عن مشاعر حبك. تريد أن تعلن عن حبك لي، اسلك هذا الطريق، أقم الصلاة لذكري، أي لكي تقف على قدم محاورتي فتكون نجيا لي ومناجيا لي في صلاتك. أقم الصلاة لذكري. شوف موضوع الخوف، الخوف أساس، لكن بين من لم يكن يكن بينه وبين الله علاقة إلا علاقة الخوف من النار أو السمعة في الجنة،

تكون نسائك تجبر على الله، تكون نسائك تأقبل إلى دين الله، اشكر نعمة الله فيك. ما هذا الذي الله؟ كنت في عصر العلم وتتحدث عن الغيبيات، تتحدث عن الخرافة، تقول اقرأ هذا الكتاب يلقيه أرضا ولا يلتفت إليه. إذا هذا تكبر على الحقيقة، هذا ليس محاولة لفهم وبناء على علم، هذا تكبر على الحقيقة. هذا هو المخيف حقا. لما ذلك؟ فإننا نتهم إلى الله عز وجل أن يحطم كبرياء هؤلاء الناس، وأن يجعل معاني العبودية تشعشع بين جوانحهم، وأن يجعل حقيقة الذل لله عز وجل تفتح على مشاعرهم، وأن يجعلنا من هؤلاء العباد المغفور لهم المرحومين. والحمد لله رب العالمين.